للقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي منشأة عجلان قلين محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقولوا فيها: يعني نبقى عايشين في حالنا وزي ما بيقولوا كافيين خيرنا شرنا في قرية بعيدة عن القرى وعن المدن، والمنفذ الوحيد اللي بيربطنا بالعالم هو طريق أسفلت ماشي بين الأراضي الزراعية. الطريق ده يا حضرات فجأة بعد ما كان طريق الرحمة بقى طريق نقمة على أهالي المنشأة كلها. الطريق بقى مكسر وكله حفر ومطبات، وما عادش فيه عربيات تقدر تمشي عليه، حتى اللي بيمشي على رجليه ما يقدرش يمشي. بهدلة ما بعدها بهدلة. طيب قرية زي قريتنا لما نحتاج عربية إسعاف تنزل القرية هتنزل إزاي؟ ولا عربية مطافي ولا عربية ملاكي طالعة بمريض؟ والطلبة يا حضرات اللي خارج رايح جامعته، والموظفين اللي كل يوم رايحين شغلهم وراجعين. المهم رحنا للسيد رئيس مجلس مدينة قلين عاوزين الطريق يتصلح، حولنا حضرته للطرق، وهناك قابلونا وسمعوا مننا وقالوا لنا: شوف يا مواطن منك له، احنا هننزل لجنة مشكلة من مجلس المدينة ومن الطرق، يلا بقى ارجعوا على البلد وانتظروا اللجنة، يلا بسرعة. ورجعنا البلد وانتظرنا، احنا اهالي البلد والكبير والصغير منتظر، واللي يقول وصلهم واللي يقول لا مش هما، واللي قاعد على اول الطريق عشان يبلغ اللي بعد منه، شهر واتنين وعشرة ومفيش حد نزل ولا حاين. ولما تعبنا من كتر الانتظار رحنا للسادة المسؤولين في الطرق والكباري في كفر الشيخ وحكينا لحضراتهم كل حاجة. بصولنا كده من فوق لتحت وقالوا لنا: بصوا يا جماعة، انتوا على رزنا من فوق، والطريق بتاعكوا ده هيبقى من احسن الطرق، والمخلفات المرمية عليه دي هتتشال، والزبالة كمان هتتشال وعد. ورجعنا وانتظرنا شهور يا حضرات، والوضع على ما هو عليه ومفيش حاجة تشالت ولا حد سأل فينا. مش عارفين بجد نعيش بالشكل ده. تعبنا وقلنا نبعت شكوتنا وصوتنا يوصل للسيد المحافظ ويساعدنا في حل المشكلة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان